الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فحياكم الله. نحن اليوم إن شاء الله مع الدرس 41 من دروس كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، واليوم مع فصل جديد وهو في صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، أي بمعنى يتبعونها في الاعتقادات وفي الأقوال وفي الأفعال، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه أقسام: قسم هو من القول، وقسم هو من الفعل، وقسم هو من الإقرار، وقسم هو من صفاته الخلقية والخلقية، فنتبع ما قال وما قرره وما فعله، فما فعله نفعله، وما أقره نقره ونفعله، وما قاله نمتثله. فهذا أصل عظيم وباب كبير من أبواب الدين، وهو أن أهل السنة والجماعة يتبعون آثار النبي باطنا وظاهرا. قال المؤلف: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أي كذلك من أصول أهل السنة اتباع سبيل السابقين من المهاجرين والأنصار، معرفة ما هم عليه والأخذ بهديهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في سنن أبي داود، حديث العرباض بن سارية، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وكذلك قال: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. بمعنى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: علينا أن نتبع سبيل السابقين أولين، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الوصية يجب التمسك بها، امسكوا عليها بالنواجذ الأربع، الأسنان الخلفية، النواجذ بعد الطواحن أو شيء من هذا، يعرفه أهل الذين يختصون بطب الأسنان، أن تكون في البداية الأسنان القواطع، ثم الأنياب، ثم النواجذ، ثم طواحن، وهكذا. فعندما يتمسك الإنسان بهذه كان تمسكه قويا، فلا يكتفي تمسك باليد وإنما بالنواجذ، تمسكوا بها أي باليد وعضوا عليها بالنواجذ، هذا من باب التشديد في التمسك بما كان عليه سلف الأمة. وإياكم ومحدثات الأمور، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة ويحذرها من أن تتبع المحدثات التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة والتابعين، وهي الأمور الدينية وليست الدنيوية، كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فلا حاجة لنا أن نبتدع في الدين أشياء، فإن الدين قد كمل وقد طبقه الرسول والصحابة والتابعين وأتباعهم، فنتمسك بذلك، فإن كل بدعة ضلالة. البدعة هي كل قول هي كل شيء لم يكن له أصل في الدين، أو له أصل لكن خالفه، إما في الجنس أو في الصفة أو في العدد وهكذا. أما من قسمها خمسة أقسام فهذا تقسيم غير مسلم، وإن كان لبعض أهل العلم، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. يقول شيخ الإسلام: ويعلمون، يعني أهل السنة، أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أصدق الكلام كلام الله عند أهل السنة، لأن الله عز وجل قال: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، فهو أفضل كلام، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هديه وسيرته، فلا هدي ولا سير خير من هديه وسيرته. قال المؤلف: ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. أي بمعنى لا يعدلون كلام رب العالمين بكلام غيره كائنا من كان، وكذلك يقدمون هدي النبي على هدي كل أحد، ولا أحد يواسي ويوازي ويساوي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك سموا الكتاب والسنة، لأنهم يقدمون القرآن والسنة على كل شيء. وإيثارهم كلام الله على غيره من أصناف الناس فسموا بذلك. قال ابن تيمية: وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، بمعنى لأنهم يجتمعون أو فإذا هم يجتمعون على الحق، هذا هو المقصود، والحق هو القرآن والسنة، فصار هم أهل الكتاب والسنة أو أهل السنة والجماعة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، يعني سواء كانوا قليلين أو كثيرين فهم جماعة، ولو كان واحدا فهو جماعة في الحقيقة، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة، أي بمعنى هو الجماعة ما دام وحده، لكن ما دام أنه على حق فهو الجماعة، فهو الجماعة. قال ابن تيمية: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. يقول ابن تيمية أن الأصول الثلاثة المجمع عليها كل واحد هو بها حجة: القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع. القرآن كلام الله، السنة فعل النبي وإقراره وفعله وقوله وإقراره وصفته الخلقية الخلقية. وأما الإجماع فقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهو أصل من أصول أهل السنة أنهم يأخذون بما أجمعت عليه الأمة، وهم يعني أهل السنة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. أي إنسان يقول قولا نأخذ قوله ونعرضه على كتاب الله والسنة وأجماع سلف الأمة، وهكذا، فما وافق قلنا به بالكلام خيرا، وما لم يوافق تركنا ذلك الكلام وحذرنا صاحبه من هذا الكلام لأنه خالف في هدي الأمة مما له تعلق بالدين، أي الأمور التي تتعلق بالدين. أما الأمور الدنيوية فالأمر فيها يجتهد الإنسان، يجتهد في أمور الدنيا. اليوم أمور الدنيا الناس ابتدعت كثير من أمور الدنيا، لا حرج، كثير من أمور الدنيا الآن مبتدعة، لكن هذا أمر طبيعي. أمور الدنيا سيارات على موبايلات على يعني كثير من الأمور، كاميرات وأشياء كثيرة. أما الأمور الدينية فلا يجوز الابتداع في الدين، بل نأخذ بالكتاب والسنة وما أجمع عليه الأمة. قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح هم الذين يلونهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه كرامة لهذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة، وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، هذا انتشرت في الأرض، فلا يمكن أن يحصل إجماع إلا ما حصل في ذلك الوقت، فهي أوطان محصورة معروفة. فقد يكون إجماع كل عصر نعم، لكن نقصد الدين الذي كان عليه السلف هو الذي كان عليه الكتاب والسنة وما أجمع عليه الصدر الأول من السلف الصالح وهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين. هذا والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، ولم يبق لنا من كتاب العقيدة الواسطية إلا أصل واحد أو فصل واحد، وسوف نأخذ في الدروس القادمة إن شاء الله. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لطاعته ومرضاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.